أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الإنسان يجب أن يكون صادقا مع نفسه، وإذا صدق الإنسان مع نفسه وضحت أمامه معالم طريق حياته. أما إذا كذب الإنسان على نفسه، هذه كارثة كبرى، يعيش في خيالات الأوهام، لا يحق حقا ولا يبطل باطلا. يعني مثال، لما يكون عندي صاحب مؤسسة أو مدير مؤسسة أو رجل أعمال معروف وعنده موظفين بالعشرات أو بالمئات أو أكثر، ألا يراجع حساباته يوما أنه مسؤول أمام الله لو أن واحدا من هؤلاء ظلمه من يرأسه، وهذا في عنق الرأس الكبيرة، حتى قال بعض الحكماء لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع. فيش حد يجيله صداع في ركبته ولا في قدمه، الصداع يجي فين؟ في الرأس. بس لازم، طالما أنت صاحب المؤسسة فأنت الرأس، وأنت تحاسب على صغير الأمر. ليه؟ كلكم راع كما يقول صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤول عن رعيته، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني مثال، هل أنت كصاحب عمل مررت على الأقسام أو مررت على الإدارات وسمعت من أصحاب المشاكل مشاكلهم؟ إيه يا فلان أخبارك؟ أنت عم إيه؟ أخبار عندك؟ أولاد فين؟ في المدارس ولا مش في المدارس؟ راتبك يكفيك ولا لا يكفيك؟ هل كذا وكذا؟ يا أخي خليك قريب من الناس. هذه لما تمشي من المؤسسة أو لما إذا فتهم حنوا إليك، وإن مت ترحموا عليك. كونوا مع الناس حتى إن سافرتم عنهم حنوا إليكم، وإن متم ترحموا عليكم. مسؤولية. ليه مسؤولية؟ لأن الإنسان سبحان الله العظيم يجب أن يتقي رب العباد سبحانه وتعالى. الله يرضى عن عمر في اليتامى أو أم اليتامى، ماشي عمر وجد خارج المدينة يعص ليلا، شوف أحوال الرعية كده، هو الراعي كده، الراعي مسؤول، ومسؤول أن يولي من يوصل له نبض الناس، نبض المؤسسة، نبض الشركة، مش جاسوس يعني، لا، يوصل لي مشاكلهم التي لا يستطيع أن يوصلونها. المهم، عمر وجد قدر ودخان ونار، فكان معه عبد الرحمن بن عوف. السلام عليكم، ردت امرأة، وعليكم السلام. هي لا تعرف عمر، ما هذا الذي في القدر؟ قالت والله ماء أغليه حتى يسكن هؤلاء اليتامى يظنون أنه طعام، كلما قالوا أين الطعام يا أمه تقول لم يطبخ بعد، لم يستوي بعد. والله بيننا وبين عمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا عمر خاف، قال وما أدرى عمر بكم؟ قالت عجبا، آلي أمرنا ويتركنا، هو ولي الأمر وتركنا. دي الواحد رئيس القسم مش عارف الخمسة اللي تحت يده في الغرفة المجاورة إيه مشاكلهم، سبحان الله. فيجب أن نتقي الله. الله بيننا وبين عمر، وما أدرى عمر. عاد عمر فورا إلى بيت المال، قال لعبد الرحمن بن عوف احمل علي كيس دقيق والسمنة والسوا. سبحان الله، يقول له عبد الرحمن أحمل عنك أم عليك يا أمير؟ معقول أنت تشيل؟ أنا أحمل. يقول ثكلتك أمك، وهل تحمل وزري يوم القيامة؟ المهم، أخذ الدقيق وأخذ السمن بتاعه وراح يطبخ وينفخ في النار، والنار تخرج من لحيته، يريد أن يعني يستوي الطعام سريعا، ويقول أنا أغرف وأنت تسطحين، يعني أنا أغرف لهم الطعام بعد ما استوى وأنت تسطحين تبرد لهم عشان يأكلوا قبل إيه؟ قبل سبحان الله العظيم أن يناموا. وبعدين قال لها إيه؟ لما مشي بعيد، كان ليلة شديدة البرد، اختبأ خلف صخرة. قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين تعالى، إن الليلة شديدة البرد. قال والله لا أترك المكان حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. وقال للمرأة إذا جاء الصباح تعالي إلى المسجد النبوي لتلقي عمر. راحت الحرمة الصبح مع اليتامى وجدت الرجل اللي كان بالليل هو ده عمر بن الخطاب. اشترى منها ظلامتها، اشترى المظلمة بتاعتها، كتب كتاب قال هذا ما اشتراه عمر بن الخطاب مظلمة أم اليتامى، اشتراها بكذا وكذا، أعطاها مبلغ من جيبه. وشهد على هذا عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وبلال بن رباح، قال ضعوا هذه في كفني حتى ألقى الله وقد ألقيت المعاذير. أين المديرين ورؤساء الأقسام والمنفخين والبالونة لما تنتفخ يا أخوانا سبحان الله تنفجر. بلاش الأنا تنتفخ، بالعكس ده أنت إذا سرت رأسا صارت المسؤولية كبرى. لكن ما الذي لا يجعلنا ننصت لمن تحتنا؟ بين مخرجنا 4 مصائب موجودة في القلب. أول مصيبة العجب، إنسان معجب برأي، يعني معجب برأي، أنا أحسن مدير في الإدارة، أنا أحسن وزير جئت الوزارة، أنا هذا العجب يورث كبر الباطن. وبعدين التكبر الذي يورث كبر الظاهر، ماشي يا أرض هدي ما عليك جدي، سبحان الله يا أخي، يعني إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا، سبحان الله. يعني الذين يمشون على الأرض هونا، هونا يعني إيه؟ يعني متواضعين، سبحان الله. فإذا كان هذا المسؤول في قلبه عجب وكبر يورث إيه؟ يورث حسد. ليه؟ لأن إدارة أخرى شكر الوزير فيها، أو وزارة أخرى شكر الحاكم فيها، يقول الله هو لماذا الحاكم مبسوط أو الملك أو الرئيس مبسوط ورئيس الوزراء عنده مسرور من الوزير الفلاني وغيره، يعمل إيه؟ يعمل حسد عنده. فالحسد يجعل الحاسد يجحد الحق ولا يرى في الآخر إلا شرا، والحاسد إنسان لا يرضى قسمة الله في الأزل. ويؤدي هذا إلى المصيبة الرابعة، مصيبة الرياء. يعني الرياء يعني أحب أعمل أن أنا صالح، أن أنا راجل طيب، يعني سبحان الله العظيم. يا أخي أنت تريد أن توصل إلى اليتامى والفقراء طعاما، أنت لازم تجمعهم كلهم على مائدة. يعني ده ناهيك عن مواد الإفطار، أشياء أخرى، ما هذا الطابور، ما هذا الصف، ده فلان المحسن الملياردير المحسن بيوزع الصدقات، لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت لا تستطيع ان تاخذ عناوينهم وبيوتهم وترسلها اليهم سرا. علي زين العابدين ابن الحسين كان في الكوفه 40 سنة، الفقراء يفتحوا ابواب بيوتهم عند الفجر يجدوا الطعام الشراب الكساء سبحان المال، ولا يدرون من الذي يضع، من الذي يضع هذا المال، من يضع هذا الكساء، من يضع هذا الطعام، الى ان مات علي زين العابدين فانقطع المدد، فعلموا أن الذي كان يضع، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. صدقة السر، عايز تعطي أعطي في السر، مش كل ما تقعد في مكان أنا تبرعت للجمعية الفلانية كذا وفي الجريدة الصفحة كاملة، وتبرع المحسن الفلاني إلى الولد المسكين فلان اللي جات سرته في التلفزيون ولا في الصحيفة بدراجة من المحل الفلاني والدراجة موديل كذا. يا أخي اتق الله، ألا سبحان الله. يعني ما معنى إخفاء الصدقة؟ إخفاء 7 من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الذين يخفون الصدقات. عايز تعمل صدقة فيها يا أخي سبحان الله. فيه ناس من الموظفين في الدولة، في أي دولة مسلمة الموظف دخله لا يكفيه، عنده حاجيات، عنده ولد في مدرسة، عنده بنت مريضة، عنده أساسيات، عنده قرض عايز يسدده، سبحان الله. هذا الموظف هو من أولى الناس أن يأخذ منك الزكاة والصدقة. ليه؟ لأن دخله لا يكفيه، لأنه عزيز، لأن يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. قال ربنا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. موظف محترم في هيئة مش يجي يطرق عليك الباب يقول له اديني 100 ريال ولا اديني 1000 دينار ولا اديني 500 درهم، لا لن يأتي. لا يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، سبحان الله، لا يسألون الناس إلحافا. فأنا أريد أن أقول أن أنت إذا أردت أن تدير حركة الحياة فلتديرها برحمة من قلبك، ولتديرها بعقل منك، ولتديرها بعيدا عن العجب، بعيدا عن الكبر، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن الرياء. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، مثقال ذرة، لأن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما ألقيته في ناري ثم لا أبالي. سبحان الله، تواضع، ومن تواضع لله رفعه. فالإنسان لما يتواضع لله ويتطامن لله وسبحان الله ويتواضع لإخوانه لإخوته وأخواته من المسلمين والمسلمات، الله عز وجل يكرمه كرما كبيرا. قال ربنا أذلة على المؤمنين، لازم تكون ذليل على أخوك المؤمن، تكون ذليل على أخوك، يعني تقبل رأيه، تتواضع، تعطف عليه، تحن عليه، تلقي له بالموعظة، بالنصيحة، ما بينك وبينه. فالنصيحة على الملأ فضيحة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما في دينه، وأن يرزقنا الخلق الحسن، فإنه لا يرزق أحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.